Thank you. يا سلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلا تابع من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحزني فأجاءها فلا تذهب من Ah! Oh.